القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي صباح الخير، صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع الملهمات. نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن الدكتورة إيمان خضر، أستاذ متفرغ بقسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب بجامعة أسيوط. تولت رئاسة قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط عام 2016، ثم تولت إدارة مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط عام 2018. قدمت الدكتورة إيمان خضر الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة في عدد من الدوريات العلمية العالمية. حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية عام 2000. حصلت على جائزة جامعة أسيوط للتميز العلمي في العلوم الطبية عام 2003. حصلت على جائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الهندسية عام 2010. كرمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العلم لحصولها على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2019. الدكتورة إيمان خضر صورة مشرقة للمرأة المصرية. والآن تعالوا نستمع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. الله الله الله، احلويت يا سهيلة، وشك نور. ميرسي يا مسرات، حاجة جديدة أكتر من الأول. إيش معنى يعني؟ فرحة العودة إلى بيت الزوجية. ده هو اللي فرحان، لكن أنا ما كنتش عايز أرجع بصراحة لولا إلحاحكم. ده كفاية إن ابنك لؤي رجع لك يا سهيلة. حبيب قلبي، ابني ضنايا جايلك غدا. وبتضغطي عليها قوي ليه غدا؟ ليه؟ الفرحة اللي منتظرينها. خلاص هناخدك معانا يا مصرات. فين ها فين؟ عارفة السهرة بتاعت امبارح اللي انتي ما روحتيهاش؟ الباخرة العائمة، اخوي عبد الغفور كان عايز ينفرد هو وست وفاء، لكنهم فاجئوه وحضروا نفس الرحلة على نفس الباخرة، احمد وأميمة وغادة ونسمة كلهم. الله، وما قالوا ليش؟ انا وايمن هنعوضها لك يا مسرات. طيب طيب يا سهيلة، كل ده يطلع منك. مالها سهيلة يا وفاء؟ نفضت لنا نفضت لنا يا ابو دنيا. لا لا لا لا لا, لا. الا كده يا وفاء. هو انت عرفت؟ عرفت ايه؟ انا على نفضت لنا. نفضت يا وفاء مش لغتك ابدا. معلش هي طلعت مني على سير السهيلة. ايه بقى اللي حصل منها؟ هي وايمن عازمين مجموعة على رحلة نيلية بمناسبة الصلح. طب وماله؟ الوحيدة اللي عزموها من عندنا اختك مسرغة. يعني مش جايز العدد محدود؟ الباخرة بتشيل فوق المية. جايز يا ستي، مش حاجزينها كلها، حاجزين لعشرة او عشرين. حتى لو كانوا عازمين خمسة، المفروض ان انا وانت نكون منهم. بعد اذنك يا سهيلة بلاش نحضر معاكم. ليه بقى يا مسرات؟ عشان مرات اخويا متزعلش. وهي وفاء هتزعل ليه؟ عشان انا معزومه وهي لا. ده انا عاملاها سهره شبابي وعزمه شباب العيله وصحباتي. الله عليك يا سهيله يا حبيبتي، دول كلهم فرحانين لك. ما انا عارفه، واول ناس هعزمهم في بيتي وفاء وابو دنيا واحمد مرزوق وأميمة وغاده واشرف. الله الله، ربنا يجعله عامر بحسك انت وايمن. انا هكلم وفاء. سمعت يا عبد الغفور؟ سمعت؟ احنا خلاص كبرنا وراحت علينا. ليه كده بس يا وفاء؟ اهدي شوية. سهيلة عاملها حفلة شبابية. قال ايه؟ انا اكبر منها ومن مسرات، ده الفرق سنتين او ثلاثة. يا ستي ولا عشرين تلاتين، احنا إيه هناخد زماننا وزمن غيرنا. انت بتقول ايه يا ابو دني؟ عشرين ايه وتلاتين ايه؟ الشباب شباب الروح يا وفاء. وبعدين خدي بالك. اخد بالي من ايه بقى؟ سهيلة تصرفت صح. تصرفها ده صح؟ ايوه، بتعتبرنا الكبار قيمة مش حكاية اعمار، وعايزانا في قعدة خصوصي مع جوزها في بيتها بعد العودة الحميدة. ايه ولا ايه رأيك؟ رأيي ان حسن النية احلى حاجة، والمهم ان احنا نهنيها. والآن عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح بتحديد الأهداف وترتيب الأولويات مع منى خليل. وهنعيشها صح مع دكتورة نهلة جمال الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. في حاجة اسمها مهم وفي حاجة اسمها الأهم. أيوة. فالمهم ثم الأهم، وفي كمان حاجة اسمها مهم عاجل وفي حاجة اسمها مهم غير عاجل. فلازم نعمل المهم العاجل الأول وبعدين غير العاجل. أتحدث عن تحديد الأولويات، وفي لغة الإدارة بيقولوا عليها قاعدة 20-80 أو مصفوفة الأولويات. الفكرة في إيه؟ حضرتك كأم وكربة منزل وعاملة موظفة في مكان ما، عندك كم من الضغوط الرهيب والمهام الكتير جدا اللي بتفضلي زي مبرمجة ما بين المهمة دي والمهمة دي، وتعملي حاجتين في نفس الوقت وبتروحي، ففي الآخر بتوصلي لمرحلة من الإعياء. أنا مش قادرة لا نفسيا ولا جسديا إن أنا أواصل. ليه؟ لأن حضرتك بتعملي كل حاجة، عايزة تخلص المية في المية وخلص. لا في نفس الوقت يعني. تعالوا بقى نصنفهم مع بعض وناخد بالنا من فكرة إن في 80% من المهام دي روتينية عادية أساسية ممكن حضرتك أو غيرك تقومي بيها أو ممكن تترحل منها أجزاء. لكن في 20% تقريبا هم دول الأساسيين جدا والمهمين جدا واللي ما ينفعش يتعملوا لما خلالك. أيوة، فلازم نقعد مع بعض ونفكر على ورقة وقلم ونقول المهام الأساسية اليومية اللي حضرتك بتقومي بالصبح، بتصحي الولاد، بتصلوا، بتجهزي فطار، بتجهزي نفسك، بتنزلي شغل ومدارس، بترجعي تذكري، بتودي تمرين، بتحضري حاجة البيت، بتجهزي شغل تاني يوم. كل المهام دي هنكتبها ونشوف جدولها ايه المهم قوي اللي لازم يتعامل حالا وفوري، ما ينفعش يتأجل، مثلا زي الصلاة، زي مواعيد الوجبات هتنفع تترحل ولا لا، وايه اللي ممكن يتأجل شوية. ونعمل كده مربع ونقسمه 4 خانات ونقول الحاجات المهمة واللي لازم تتعامل في وقتها ايه هي، الحاجات المهمة بس ممكن نرحلها شوية هتاخد مرتبة تانية في الأهمية، والحاجات اللي مش مهمة بس برضو عاجلة جدا محتاجة انها تتعامل لأنها ترتب عليها مشاكل، وحط قدامي الموضوع ده كله وابتدي بقى اشوف انا هقدر اعمل ايه وايه اللي اقدر افوت فيه. ونحط هنا بقى خط واثنين وثلاثة تحت الكلمة ان في بعض المهام ممكن حد تاني، ممكن ابني، ممكن زوجي، ممكن صديقة، تساعدني فيها، ممكن استعين بحد من الخارج. ايه هي المهام دي وازاي اقدر اديله واختار مين يعملها؟ ده بالنسبة للأفعال. بالنسبة بقى لأسلوب الحياة، تحديد الأولويات فيما أحتاجه وفيما لا أحتاجه، ده بقى مجال واسع جدا، هناخده على نطاق التعليم وهناخده على نطاق إدارة البيت. أيوه. إدارة حياة حضرتك الشخصية والعملية. في دلوقتي أولوية أساسية للطفل أو للابن في البيت اللي هي مراحل التعليم بتاعته. فلازم أربي من عنده أن أنت دلوقتي في تعليم في شهادة، فأنت أولويتك إيه؟ المذاكرة والنجاح، وده دورك الرئيسي. دورك التابع ليه بعد كده ممارسة نشاط ما، هواية ما أنت متميز فيها أو خروج أو غيره، هتتحط في مراتب مختلفة. فلازم تحدد هدفك، ليه فلان طلع الأول على الثانوية العامة وفلان رسب. مش بس اختلاف قدرات تعليمية، اختلاف أولويات. في حد جند نفسه في الفترة دي لأنه هدفه الأساسي هو اجتيازها بشكل ممتاز، فعمل كل حاجة. دكتورة نهلة اسمحي لي، فكرة الضمير. الضمير حتى في اللعب. يعني في ناس بتعمل أو بتمارس لعبة رياضية بضمير قوي، فبتصبح من بطلة من البطلات مثلا في أي لعبة. فكرة إحياء الضمير معانا في كل شيء مع تحديد الأولوية. أيضا بالنسبة للإنفاق، يعني برضو بقول للأب بقول للأم، فكرة تحديد الأولويات فيما أنفق، اللي أصرف عليه الأول. يبقى احنا بنحط حاجة اسمها مخطط. والمخطط المالي بتاعي دوت سواء فردي أو للأسرة كلها بيبقى على أساس نفس اللي احنا اتفقنا عليه، ايه المهم وعاجل وايه اللي ممكن يترحل. مثال بسيط، حضرتك عندك فائض مثلا الشهر ده 200-300 جنيه معاك بعد ما عملت مخططك المالي الأساسي، هل ده أولوية انه يتم ادخاره ولا ان انا اخرج واتفسح بيه مع أولادي؟ مين اللي هيحدد ده؟ حضرتك بقى والظروف المحيطة وحالة البيت. يبقى برضو دي مهارة لحضرتك شخصية. يبقى فكرة ان انا بطبق الاولوية ازاي ده وفقا لكل المتغيرات اللي حواليها، ما هيش قاعدة ثابتة لكل البيوت، لكن في حاجات بقى ثوابت، ان في اولوية للاكل وللشرب وللبس وللتعليم و كل المصاريف ديت لازم الاول اعمل زي ما حضرتك قلت تنظيم ليها بحيث ان انا اكون مسطور. ودائما عزيزتي المستمع أنت الأجمل مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بصيحات الموضة في عالم المكياج. اليوم يسعدني أن تكون ضيفتي خبيرة التجميل جانا كشك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بنتكلم دايما على الميك اب والمكياج والعناية بالبشرة، ويمكن في صيحة جديدة في عالم الحواجب. طبعا، ودي بقى عايزين نتكلم عنها. وانا بتصور ان الحواجب دي بتظهر الجمال جدا، ودلوقتي الصيحة بقت الحواجب السميكة نوعا ما. تمام. هي الحواجب اللي طالعه دلوقتي الحواجب العريضه جدا والحواجب الفاتحه، يعني الوانها الفاتحه، البراون الفاتح خالص او الاش براون فاتح خالص او اللايت براون، دي الاي شادو الخفيف، ما بقاش متحدد قوي، ما بقتش الحواجب المتحدده هي اللي طالعه موضه، بقت الحواجب اللي هي الثري دي او الميكرو بليدج اللي احنا بنقول عليها دي، او الشعره بشعره اي مسمى تحتيها، دي احسن حاجه طالعه، بتحس ان انت بشرتك جميله، ما فيهاش اي عيوب، مش حاسه انك عامله يعني حاجه اوفر. حاجه ملفته الصبح تقدري تنزلي بيها وعاديه جدا. شعره بشعره بمعنى ايه؟ يعني بتركبه في الحواجب شعر؟ لا، الشعره بشعره دي بين كل حاجب بين كل شعرايه وشعرايه، زي التاتو كده دايم شعيرات بتمشي معاه زي التاتو العادي. ايوه. دي بقى بتغنيكي عن انك تصحي الصبح او تعملي اي نوع من المكياج، هو ده مكياج ثابت. ده مكياج ثابت وما بتحسيش خالص، ولا اي حد بيشوفك بيحس ان انت عملتي تاتو خالص، او ان انت عامله ميكرو بليدنج، او ان انت عامله حاجه ميكرو بليدنج اسمه. الالوان بقى، يعني انا بشوف بعض السيدات بتبقى الحواجب سودة قوي وتقيله قوي، انا بتصور ان ده يعني مش مناسب.